بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنزل الله عليه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وهو المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، فأبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته وعونه وتوفيقه في شرح متن الشاطبية في القراءات السبع للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ في شرح متن الشاطبية، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى هذا العمل، وأرجو منه الرحمة والمغفرة، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتي يوم القيامة، كما أرجو من كل أخ كريم يسمع هذه الأشرطة أو يسمع هذا التسجيل أن يدعو الله سبحانه وتعالى لي بحسن الختام، وأن يرزقني الله سبحانه وتعالى رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى، كما أرجو من كل أخ كريم يسمع هذه الأشرطة أو يسمع هذا التسجيل ألا يتخذه ذريعة وحجة ووسيلة لقراءته بالقراءات، وهذا التسجيل ما هو إلا تيسيرا على طلاب معاهد القراءات، وتيسيرا لكل من يريد أن يتعلم وأن يعرف علم القراءات. وأما القراءة، قراءة القرآن الكريم بالقراءات، لا بد وأن تؤخذ على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك القرآن الكريم لا بد وأن يؤخذ بالتلقي على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن علم القراءات فيه همزات تحتاج إلى تسهيل، وفيه كلمات تحتاج إلى تقليل، وفيه كلمات تحتاج إلى إمالة، وفيه كلمات تحتاج إلى إبدال، وكل ذلك لا بد وأن يؤخذ بالتلقي على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حيث إن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه جبريل عليه السلام فأقرأه القرآن الكريم آية بعد آية، فكان ينزل جبريل عليه السلام بالآية والآيتين والثلاث والسورة كاملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ويقول سبحانه وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولما كان الرسول الكريم يتعجل في القراءة خوف النسيان وعده الله سبحانه وتعالى فقال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. من أجل هذا وجب على المسلمين ألا يقرأوا بالقراءات أو يقرأوا القرآن الكريم إلا بالتلقي على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعيد وأكرر أني أبرأ من كل مسلم يأخذ هذه الأشرطة ويقرأ القرآن الكريم بالقراءات عن طريق هذه الأشرطة، فهذه الأشرطة ما هي إلا تيسير وتسهيل لشرح متن الشاطبية، تيسيرا على طلاب معاهد القراءات، وتيسيرا على كل من يريد أن يعرف علم القراءات. أما القراءات المختلفة فهي لا بد وأن تؤخذ على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. تعريف بالإمام الشاطبي، تعريف بسيط: الإمام الشاطبي هو أبو القاسم ابن فرو ابن خلف ابن أحمد الشاطبي الأندلسي الرعيني الضرير. ولد في قرية شاطبة بلاد الأندلس في آخر سنة 538 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وتلقى بها القراءات وحققها على أبي عبد الله محمد ابن أبي العاص. ثم رحل بعد ذلك إلى بلنسية وهي بلد قريبة من بلده، فتلقى فيها وعرض فيها كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، وتلقى الحديث كذلك على ابن هذيل بهذا البلد المبارك. وفعل ذلك الإمام الشاطبي ليعلمنا أن علم القراءات لا بد وأن يؤخذ على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول الكريم عليه الصلاة وعليه السلام كان يعرض القرآن على جبريل في كل شهر رمضان مرة، يعني مرة كل سنة. فإذا كان العام الأخير الذي انتقل فيه الرسول إلى الرفيق الأعلى عرض القرآن على جبريل مرتين وقال: إني أرى ذلك أنه قد قرب أجلي، صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. وكان عرض الرسول الكريم القرآن على جبريل عليه السلام بمعنى أن الرسول كان يقرأ وجبريل يسمع، أو أن جبريل يقرأ والرسول يسمع منه، لنتعلم من ذلك أن القرآن لا بد وأن يؤخذ على شيخ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من قدرة الله سبحانه وتعالى أن يلقي القرآن في قلب النبي عليه الصلاة والسلام دون معلم، ولكنه سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقبل أن أبدأ في شرح متن الشاطبية أذكر في ذلك أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن هذه القراءات متواترة وكلها منزلة من الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد من الناس دخل فيها، وإنما هي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته ولم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. هذا الحديث بلغني أنه رواه البخاري ومسلم. حديث آخر روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في معنى الحديث أنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصلاة، سمعته يقرأ سورة الفرقان في الصلاة، ولكنه يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، يعني كدت أن أهجم عليه وأن أثب عليه، فتصبرت حتى سلم، ثم قلت له، أي قال عمر لهشام بن حكيم: من أقرأك هذه السورة التي سمعتها منك على هذه الأحرف، يعني هذه القراءات؟ قال هشام بن حكيم: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لهشام: كذبت، إن الرسول لم يقرئنيها مثل ما قرأت. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه: فلبدته من ثيابه وأخذته وقدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر: يا رسول الله، إن هذا سمعته يقرأ سورة الفرقان بحروف لم تقرئنيها يا رسول الله صلى الله وسلم عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: يا هشام اقرأ. فقرأ هشام، فقال عليه الصلاة والسلام: كذلك انزلت، يا عمر اقرأ. فقرأ كذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: كذلك انزلت. وقراءة عمر كانت تختلف عن قراءة هشام بن حكيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. والحكمة في إنزال هذه القراءات واختلاف القراءات في المصحف الشريف وفي كتاب الله سبحانه وتعالى، الحكمة في ذلك هو تيسير وتسهيل على هذه الأمة يقول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالعرب كانت ألسنتهم متغيرة ولهجاتهم متباينة، ويصعب على الواحد منهم أن ينتقل من لهجته إلى لهجة أخرى، لأنه تعود على لهجة قومه ولهجة قبيلته. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره على هذه الأمة أنزل القرآن بهذه القراءات المختلفة على 7 أحرف رحمة بهذه الأمة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقرئ كل قبيلة بما يلائم لسانها ولهجتها، وكل ذلك تيسير من الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وتحقيقا لأمنية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل عليه السلام وقال: يا رسول الله، إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. ولم يزل الرسول الكريم يردد في المسألة ويلح في الرجاء حتى أذن الله له أن يقرأ أمته القرآن على 7 أحرف. وكل ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. فعلينا أن نقرأ القرآن وأن نقرأ هذه القراءات المختلفة على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشرطة وهذا التسجيل ما هو إلا تيسير لشرح متن الشاطبية، فلا يتخذه إنسان ذريعة أو وسيلة أو حجة لقراءته القرآن الكريم بهذه القراءات. فهذه القراءات منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هل هذه القراءات 7 والقراءات 10 هل هي 7 أحرف؟ لا، إنها كلها على حرف واحد تابع للعرض الأخيرة التي عرضها النبي عليه الصلاة والسلام في عامه الأخير على جبريل عليه السلام. فالقرآن الكريم نزل في أول الأمر على 7 أحرف، أي 7 لهجات من لهجات العرب، كلهجة ربيعة وتميم وهزيل وحمير وربيعة وغير ذلك من قبائل العرب. فلما كانت العرضة الأخيرة من النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام، نسخت هذه الأحرف وبقيت هذه القراءات جزءا من هذه الأحرف تيسيرا على هذه الأمة وتيسيرا للهجاتها. وعلى هذا الإمام عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين كتب المصحف حسب هذه العرضة الأخيرة ونسخ من هذا المصحف 7 مصاحف وأرسل بكل مصحف إلى قطر من الأقطار أو إقليم من الأقاليم مثل مصر والبحرين واليمن والشام وغير ذلك من البلاد، وأرسل مع كل مصحف قارئا للقرآن الكريم يقرئ هذا الإقليم أو هذه الدولة مثلا أو هذه الولاية حتى لا يخطئ في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. والمعلوم أن القرآن الكريم كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الحجارة الرقيقة وجلد الحيوان وعصب النخل العريض، لأنه لم يوجد الورق في هذا الوقت وفي هذا العصر وكان متفرقا. فلما كان في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفي حروب الردة مات عدد من قراء القرآن الكريم فخيف على القرآن من الضياع، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأشار على الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يجمع القرآن في مصحف واحد، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زال سيدنا عمر يكلم سيدنا أبا بكر حتى شرح الله صدره وأرسل إلى زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت هذا كان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء زيد وكتب المصحف الشريف حتى، ولكنه كان لا يكتب الآية إلا إذا وجد عددا من الصحابة يحفظونها ووجدها مكتوبة فيما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى آية في قوله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوجد هذه الآية عند أبي خزيمة الأنصاري، ووجده وكان زيد يحفظها أيضا، فأخذها وكتبها. وهكذا كتب القرآن كله في مصحف واحد في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما كان في عهد سيدنا عثمان اختلف الناس في قراءة كتاب الله، فجاء حذيفة بن اليمان وقال: يا خليفة رسول الله، أدرك الناس حتى لا يختلف في قراءة كتاب الله كما اختلف اليهود والنصارى. فما كان من عثمان رضي الله تعالى عنه إلا أنه كتب القرآن في 7 مصاحف كما ذكرت، ووزع هذه المصاحف واحتفظ لنفسه مصحف وسماه الإمام، وكان يقول للصحابة لكتاب المصحف وهم عدد: كان يقول لهم اذا اختلفتم في كلمة فاكتبوها بلغة قريش فان القرآن قد نزل بلغتهم. واختلفوا في قوله تبارك وتعالى التابوت فكان منهم من يكتبها بالهاء التابوت، ولكن سيدنا عثمان قال اكتبوها بلغة قريش التابوت، وهي الواقعة في سورة البقرة. وهكذا كتب المصاحف سيدنا عثمان وأمر بكتابتها ووزعت على الأقطار والأمصار. وبهذا حفظ الله سبحانه وتعالى كتابه من التغيير والتبديل والتحريف. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أردت أن أوضح لكم هذه المقدمة لتعلموا جميعا وليعلم من بعدي ومن يسمع هذا التسجيل وهذه الأشرطة أن القراءات منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، فليس لمسلم أن يرجح قراءة على قراءة، فالكل من عند الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم في هذه الأحاديث التي بلغني أنها موجودة ورواها الإمام البخاري والإمام مسلم، وإني أعتمد على الله سبحانه وتعالى وأتوكل عليه في شرح هذا المتن العظيم الذي يبين القراءات المختلفة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى تيسيرا وتسهيلا على هذه الأمة، ليحفظ الله سبحانه وتعالى كتابه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، إنه على ما يشاء قدير. تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، ومعنى هذا أن الإمام الشاطبي يقول في نظمه أنه يأتي بعدد القراء السبعة واحد بعد واحد، وكل واحد منهم عنه راويان. فهناك من الرواة من روى عن إمامه مباشرة، مثل قالون وورش رويا عن نافع مباشرة، وشعبة وحفص رويا عن عاصم مباشرة، وأبو الحارث والدوري رويا عن الكساء مباشرة. وأما الدوري والسوسي رويا عن أبي عمرو البصري بواسطة يحيى اليزيدي، فيحيى اليزيدي قرأ على أبي عمرو البصري، وقرأ الدوري والسوسي على يحيى اليزيدي. إذن فيحيى اليزيدي هو الواسطة بين أبي عمرو البصري وبين الدوري والسوسي. وكذلك أيضا خلف وخلاد رويا عن سليم، وسليم روى عن حمزة. إذن بين خلف وخلاد وحمزة سند واحد وهو سليم. وأما البزي وقنبل رويا عن ابن كثير المكي، وبينهما وبين ابن كثير عدد كثير من الرواة والسند، وكذلك ايضا ابن عامر روى عنه هشام وابن زكوان، وبينهما وبين ابن عامر عدد كثير من الرواة والسند كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. ومعنى هذا أن القراءات عددها كثير وواسع، لأن الرسول الكريم أمره الله سبحانه وتعالى أن يقرأ أمته على أحرف حسب لهجات الأمم ولغات العرب، إلا أن العلماء الأجلاء تخيروا هؤلاء القراء السبعة لما رأوا فيهم من العلم النافع والزهد والعمل الصالح، وأنهم كانوا يقرؤون المسلمين من هذه الأمة يريدون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريدون موردا للكسب الفاني ولا جلبا لأرزاقهم، انتثارا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمنهم بذور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. لقد تركت شيئا من المقدمة ليقرأها القارئ في كتب القراءات ويتبصر ويتأمل في معناها. وأما هذه الأبيات التي ذكرتها الآن تشير على أن القراءات كثيرة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرئ كل قبيلة من العرب حسب لهجتها ولغتها تسهيلا وتيسيرا على القبائل العربية، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. إلا أن هذه القراءات أيضا منها المشهور ومنها الآحاد ومنها المتواتر، ولكن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى اختار من هذه الأئمة من هم قراءتهم متواترة وأجمعت الأمة على صحة قراءتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد بين لنا هؤلاء الأئمة ووضح أنهم كالقمر في علو مكانه وعلو منزلته، ولكنه يضيء للسالكين على ظهر الأرض. وهؤلاء الأئمة السبعة هم كالبذور، ولكن روى عنهم رواة كأنهم نجوم في السماء، وكأنها شهب أيضا استنارت تنورت. ثم بينا أنك أيها السامع سوف تراهم واحدا بعد واحد، أي إماما بعد إمام، وكل إمام عنه راويان. تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكدا. فهؤلاء الأئمة ورواتهم كانوا يقرؤون الناس القرآن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريدون جزاء ولا ثناء من أحد ولا شكورا من أحد، وإنما كانوا يقرؤون القرآن لعباد الله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم بدأ يبين لنا هؤلاء الأئمة فقال: فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورسهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. فهذا هو الإمام الأول، الإمام نافع، وهو كان في المدينة المنورة يقرئ القرآن لأهل الله، ويقرئ القرآن لعباد الله سبحانه وتعالى، وكان يؤم المسلمين بالمسجد النبوي الشريف. هذا هو الإمام الأول، الإمام نافع، اسمه نافع ابن عبد الرحمن أبو نعيم، وكنيته أبو رويم، وكان أسود الحالك ذلك. إلا أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بكرامة الأولياء، فكان كلما قرأ القرآن الكريم خرجت رائحة المسك من فمه، فظن الناس أنه حينما يقرأ القرآن الكريم يضع المسك على ثيابه وعلى بدنه، فقال لهم: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يقرأ القرآن في فمي، فمنذ هذا الحين كلما قرأت القرآن الكريم خرجت رائحة المسك من فمي. وهذا يدل على كرامة هذا الولي الصالح. يقول الإمام الشاطبي: فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا. ثم بين الراويين عنه فقال: وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. ومعنى هذا أن الراوي الأول يسمى قالون، وهو عيسى ابن مينا، وكنيته أبو موسى، وكان ربيبا لنافع. هذا الراوي الصالح كان أصم، لا يسمع البوق ولا يسمع الطبل، وإنما كان حينما يتلى عليه القرآن الكريم يسمع هذه التلاوة ويتدبر ويتأمل في كتاب الله تعالى. وهذا أيضا من كرامة الأولياء. اسمه عيسى ابن مينا، ولكن شيخه نافع سماه قالون، لأن قالون بلغة أهل الفرس جيد، ومعنى هذا أنه كان جيد القراءة. والراوي الثاني عثمان أبو سعيد، وهو مصري المولد من بلد سمى كفت بصعير مصر. هذا الراوي الصالح ورش كان أبيض اللون ناصعا، فسماه شيخه ورشا تشبيها بطائر كان في عهدهم يسمى ورش، شديد البياض ناصع البياض، فلأجل هذا سماه ورشا، وهو اسمه عثمان أبو سعيد. أما الإمام الثاني، يقول إمام الشاطبي: ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كافر القوم معتلى. روى احمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا. ومعنى هذا ان الامام الثاني يسمى عبد الله بن كثير المكي، وهذا الامام قرأ على عبد الله بن مسعود وعلى عبد الله بن عباس، ومعنى هذا انه كان تابعيا. ثم روى عنه احمد البزي ومحمد بن قنبل ولكن بسند، ومعنى هذا ان بينهما وبين ابن كثير عدد من الرواه. الامام الثالث، واما الامام المازني صريحهم ابو عمرو البصري فوالده العلا افاض على يحيى اليزيدي ثيبه فاصبح بالعذب الفرات معللا. الامام الثالث ابو عمرو البصري من البصرة وهي في العراق، روى عنه الدوري والسوسي، والدوري كنيته ابو عمر والسوسي كنيته ابو شعيب، ولكن روي عنه بسند، ومعنى هذا ان يحيى اليزيدي قرأ على ابي عمرو البصري وقرأ الدوري والسوسي على يحيى اليزيدي. الامام الرابع ابن عامر الشامي الدمشقي اليحصبي، ومعنى كلمة يحصبي نسبة الى قبيلته او الى جده، وهذا الامام كان قاضيا في ارض الشام وكان اماما للمسجد الاموي، وهو ايضا تابعي ادرك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عنه هشام وابن ذكوان، ولذلك يقول امام الشاطبي واما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا. هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالاسناد عنه تنقلا، ومعنى هذا ان ابن عامر روى عنه هشام وابن ذكوان، ومنهجهم في القراءة كمنهج استاذهم ابن عامر، يقرؤون المتصل والمنفصل بمد اربع حركات. الامام الخامس والسادس والسابع الائمة الكوفيون، ولذلك يقول الامام الشاطبي وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة اذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا، فاما ابو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه مبرز افضلا، وذاك ابن عياش ابو بكر من رضا وحفص وبالاتقان كان مفضلا، وحمزة ما ازكاه من متورع اماما صبورا للقران مرتلا. روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا، واما علي فالكسائي نعته لما كان في الاحرام فيه تفربلا. روى ليثهم عنه ابو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. ومعنى هذا ان الكوفة بها ائمة ثلاثة، الامام الاول وهو في الترتيب الخامس عاصم وكنيته ابو بكر، وعاصم هذا روى عنه شعبة وحفص، وشعبة ايضا يسمى ابن عياش وكنيته ايضا ابو بكر. الامام الثاني وهو السادس في الترتيب حمزة ابن حبيب الزيات، روى عنه خلف وخلاد، ولكن بينهما وبين حمزة سند وهو سليم. ولذلك يقول إمام الشاطبي: روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. ومعنى هذا أن خلف وخلاد رويا عن سليم، وسليم روى عن حمزة. الإمام السابع الكسائي، وأما علي فالكسائي نعته. وسمي الكسائي لأنه أحرم بحج أو عمرة في كساء له، وهذا أمر جائز. هذا الإمام روى عنه أبو الحارث والدوري، والدوري له روايتان، روى مرة عن أبي عمرو البصري ومرة عن الكسائي، والروايتان قد تتفقا وقد تختلف أحيانا. وهذا معنى قوله: وفي الذكر قد خلا. ثم قال بعد ذلك: أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولى. ومعنى هذا أن ابن عامر وأبا عمرو البصري هما من صريح العرب، من صريح العرب يعني من خلاصة العرب. وأما الخمسة الأئمة بعد ذلك ففيهم شيء من الرق أو من الأعاجم، ولا يعقل أن فيهم شيئا من الرق، وإنما ينتسبون إلى الأعاجم، وكل ما سوى العرب يسمى موالي. وهذا معنى قوله: أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولى. ثم قال: لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا. هؤلاء الأئمة السبعة لهم طرق ولهم قراءات في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يخشى عليها من مضلل أو مدلس، لأنها قراءات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما تكلم المضللون والمدلسون فلن ينالوا شيئا من كتاب الله تعالى، لأن الله تعالى تولى حفظه بنفسه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا. وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا. ومعنى هذا الإمام الشاطبي يوصي كل إنسان يريد أن يتعلم كتاب الله وأن يعرف علم القراءات، فعليه أن ينصب وأن يتعب في هذه الحياة حتى ينال هذا العلم النفيس الذي هو من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالعلم لا ينال إلا بالنصب والمذاكرة والتلاوة. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا، جعلت أبا داد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. لما ذكر الإمام الشاطبي الأئمة السبعة ورواتهم ذكر لنا بعد ذلك رموزهم، رموز الانفراد ورموز الاجتماع. ومعنى رمز الافتراض معناه أن القارئ أو الراوي كانت له قراءة خاصة ذكره برمزه أو ذكر اسمه، وإذا اجتمع إمامان أو ثلاثة أو أكثر على قراءة واحدة. ذكر أيضا رمزا يفيد هذه القراءات التي اجتمع عليها إمامان أو ثلاثة أو أكثر، ويسمى الرمز عندئذ رمز الاجتماع أو رمز الجمع. فقال رحمه الله تعالى: جعلت أبا داد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا. ومعنى هذا أنه جعل حروف أبجد رمزا للقراء السبعة، فقال: أبج الألف رمز لنافع، والباء رمز لقالون، والجيم رمز لورش، تهز الدال رمز لابن كثير المكي، الهاء رمز للبزي، الزاي رمز لقنبل، خطي الحاء رمز لأبي عمرو البصري، الطاء رمز للدوري، الياء رمز للسوسي، كلم الكاف رمز لابن عامر، اللام رمز لهشام، الميم رمز لابن ذكوان، نصع النون رمز لعاصم، الصاد رمز لشعبة، العين رمز لحفص، فضق الفاء رمز لحمزة، الضاد رمز لخلف، القاف رمز لخلاد، رصد الراء رمز للكسائي، السين رمز لأبي الحارث، التاء رمز لدور الكسائي. جعلت أبا داد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. ومعنى هذا في قوله: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، يعني يذكر القراءة أولا ثم يذكر من قرأ بهذه القراءة سواء كان إماما أو راويا. مثال ذلك: وترون الغيب خص وخللا، يعني في قوله تعالى: وأخرى كافرة يرونهم، قرأ يرونهم بالياء الأئمة الستة من ابن كثير إلى الكسائي، وقرأ نافع ترونهم بتاء الخطاب، فذكر القراءة أولا وترون الغيبة، ثم قال خص أي أتى بالرمز بعد ذلك. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. ومعنى هذا أنه جعل الواو فاصلة بين قراءتين أو بين إمامين إذا كان كل إمام له قراءة معينة. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. ومعنى هذا أنه أحيانا يذكر اللفظ دون أن يبين أن فيه مد أو فيه قصر مثلا، ولكن يستغني باللفظ عن القيد كقوله: ومالك يوم الدين راويه ناصر، فلم يقل بالمد أو بالقصر، وإنما نطق بها: ومالك يوم الدين راويه ناصر، يعني أن الراء رمز للكسائي والنون رمز لعاصم. ومعنى هذا أن الإمامين يقرآن مالك يوم الدين، وباقي القراء يقرؤون مالك يوم الدين بالقصر، ولكنه لم يذكر مدا أو قصرا، وإنما استغنى باللفظ عن القيد في قوله: ومالك يوم الدين راويه ناصر. وهذا معنى قوله: وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن زلا، ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. ومعنى هذا أنه إذا ذكر الرمز مرتين فالرمز الأول لإمام من الأئمة، والثاني تكملة لشترة البيت يعني للقافية في البيت. وبعد أن ذكر رموز الانفراد ذكر بعد ذلك رموز الاجتماع، وكما ذكرت إذا اجتمع إمامان أو ثلاثة أو أكثر على قراءة واحدة فلهم رمز يشير لذلك، فقال: ومنهن للكوفي فاء مثلث وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، يعني أن الكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي إذا اجتمعوا على قراءة واحدة يكون رمزهم الثاء المنقوطة. وهذا معنى قوله ومنهن للكوفي فاء مثلث وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، يعني أن القراء الستة من ابن كثير إلى الكسائي إذا اجتمعوا على قراءة واحدة يكون رمزهم حرف الخاء، في مثل قوله تعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فقرأ الأئمة الستة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بالفعل مرفوعا ولا النافية، إذن يبقى معنى نافع فيقرأ هكذا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقد أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي فقال: وتسأل ضم التاء واللام حرك برفع خلودا وهو من بعد نفي لا، خلودا الخاء للقراء السبعة ما عدا نافعا، وهذا معنى قوله وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، عليت الأولى أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا. ومعنى هذا أن الكوفيين الثلاثة ومعهم ابن عامر إذا اتفقوا على قراءة واحدة كان رمزهم حرف الذال. مثال ذلك: وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا، يعني أن المشار إليهم بحرف ذكى الذال يقرؤون وما يخدعون إلا أنفسهم، وباقي القراء يقرؤون وما يخادعون إلا أنفسهم. ثم قال: وكوف مع المكي بالضاء معجما، وكوف وبصر غينهم ليس مهملا. ومعنى هذا أن الكوفيين الثلاثة إذا اتفقوا مع ابن كثير المكي على قراءة واحدة كان رمزهم الضاء، ولذلك يقول: ويقصر ذريات مع فتح تائه، وفي الطور في الثاني ظهير تحمل. الضاء رمز لابن كثير والكوفيين، فيقرؤون: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وباقي القراء قرأوا ذرياتهم. وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، ومعنى هذا أن الكوفيين الثلاثة وأبي عمرو البصري رمزهم حرف الغين إذا اتفقوا على قراءة واحدة. مثال ذلك: وفي ويقول الواو غصن في صوت المائدة. الغين رمز للكوفيين وأبي عمرو البصري يقرؤون: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، باقي القراء يقرؤون بغير واو يقول الذين آمنوا. وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، وذو النقط شين للكساء وحمزة. ومعنى هذا أنه إذا اتفق حمزة والكساء على قراءة واحدة كان رمزهما حرف الشين. ولما انتهى حروف الهجاء والواو فاصلة أخذ يرمز للاجتماع على قراءة واحدة بكلمات، فقال: وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. ومعنى هذا أنه إذا اتفق شعبة وحمزة والكسائي على قراءة واحدة كان رمزهم كلمة صحبة. صحاب هما ما حفصهم، يعني إذا اتفق حفص وحمزة والكسائي على قراءة واحدة كان رمزهم كلمة صحاب. عم نافع وشام، ومعنى هذا أن كلمة عم رمز لنافع وابن عامر إذا اتفقا على قراءة واحدة. سما في نافع وفتل على ومكن، يعني إذا اتفق نافع وابن كثير وأبو عمرو على قراءة واحدة كان رمزهم كلمة سما. سما في نافع وفتل على ومكن. وإذا اتفق ابن كثير المكي وأبو عمرو على قراءة واحدة كان رمزهما كلمة حق. سما في نافع وفتل على ومكن وحق فيه وابن العلاء قل. فإذا اتفق ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر على قراءة واحدة كان رمزهم كلمة نفر، وهذا معنى قوله: ومكن وحق فيه وابن العلاء قل. وقل فيهما وليحصبي نفر حلا. وليحصبي المراد به ابن عامر الشامي. وحرمي المكي فيه ونافع، ومعنى هذا أن كلمة حرمي رمز لنافع وابن كثير، وهذا رمز عظيم طيب مبارك، حيث إن نافعا من حرم المدينة وابن كثير من حرم مكة. وحمي المكي فيه ونافع. وحصن عن الكوفي ونافعهم على، ومعنى هذا أن كلمة حصن رمز للكوفيين ونافع إذا اتفقوا على قراءة واحدة. ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا. الواو فاصلة بين القراءتين أو بين الإمامين. وما كان ذا ضد فإني بضده، غني فزاحم بالذكاء لتفضلا. كمد وإثبات وفتح ومضغم وهمز ونقل واختلاف تحصلا. ومعنى هذا أنه إذا ذكر إماما من الأئمة أنه قرأ بالمد في كلمة كذا فإن غيره يقرأ بالقصر، والقصر أحيانا يطلق على عدم المد مطلقا، وأحيانا يطلق على أنه ضد المد وهو بإقدار حركتين. وما كان ذا ضد فإني بضده، غني فزاح بالذكاء لتفضلا. كمد وإثبات، ومعنى هذا أنه ذكر أن إماما أو إمامين يقرآن بالإثبات فغيرهم يقرأ بالحذف، لأن الحذف ضد الإثبات. كإثبات وفتح ومضغم. كمد وإثبات وفتح ومضغم. ومعنى هذا أنه إذا ذكر أن الأئمة أو إمام أو إمامين يقرآن بالفتح فغيرهم يقرأ بالكسر أو يقرأ بالإمالة أو التقليل، لأن الفتح ضد التقليل والإمالة وضد الكسر أيضا. كمد وإثبات وفتح ومضغم. وإذا ذكر أن إماما من الأئمة يقرأ بالإظهار أو إمامين أو أكثر يقرؤون بالإظهار فغيرهم يقرأ بالإدغام، لأن الإدغام ضد الإظهار والإظهار ضد الإدغام.